التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب، ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا عثر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء، فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك منك، وقوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ، وفي بعض النسخ يلتجئ أو يلتجأ ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله، وفي نسخة فار منه في الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. هذا الفصل العظيم لنا فيه وقفات بتناول بعض جوانبه، وإلا فليس هناك مزيد إيضاح أكثر مما أوضحه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا وفي رسالته هذه، فقد أوجز وأبدع رحمه الله وغفر الله لنا وله، فقد أتى رحمه الله بما يشفي ويكفي. قال رحمه الله في بدء الفصل: لما فصلت عير السير، وفي لفظ كما قلنا السفر، واستوطن المسافر دار الغربة. هذا استهلال منه رحمه الله لهذا الفصل مصور للعبد حقيقة أمره، وشبهه بالمسافر الذي يقطع السير ويحمل معه ما يقتات ويزداد. قال: لما فصلت عير السير واستوطن المسافر، بمعنى وقع وتم، وفصلت العير وانتهت ووصلت ابتداء دام موطنها أو إلى محلها التي أو الذي من أجله نشأت تلك العير وتلك السفرة ابتداء، ووصولها إلى هذا الموطن إنما هو من باب التزود والتحمل في السفر الآخر الذي فيه الاستيطان وفيه الوطن وفيه ينقسم الناس إلى شقي وسعيد. فهذا وإن سميت وطنا لكنها وطن الغرباء، ولهذا قال رحمه الله: واستوطن المسافر دار الغربة. ولا شك في أنها هذه الدار هي دار غربة، دار غربة لأهل التوحيد والسنة الراغبون في السير إلى الله جل وعلا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب كون هذه الدار هي دار غربة لهم مع اغترار البعض بظاهر هذه الحياة الدنيا وزخرفها، فظنها دار وطن ودار إقامة. والحصيف من تخيل أن هذه الدار هي دار معبر لا دار مقر. هذا الفرق هو الجوهري لمن تأمل الحال ولمن تأمل الأمر بين الدارين. ولذا نجد أن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم قد بين هذا لأمته، وتنبه لهذا أصحابه رضوان الله عليهم وساروا على ذلك، وكذلك أئمة الدنيا وساداتها من سلف الأمة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث الشهير المشهور: طوبى للغرباء، ثم بين جملة من صفاتهم. ولهذا تباينت الناس استجابة ورغبة في تحقيق هذا الوصف والوقوف عنده. ولذا الفرق الجوهري كما قلت تأمله السلف رضوان الله عليهم وأرضاهم، وقال بعضهم في ذلك القولة الوجيزة مبينا الفرق بين السلف من أئمة الدنيا وساداتها ومن جاء بعدهم، من أن الفرق هو الفرق بيننا وبينهم هو أن الدنيا قد ركبت خلفهم فهربوا منها، ونحن هربت منكم كما قال قائلهم: قال وأما أنتم فقد هربت منكم فركبتم خلفها. وهذا فرق جوهري وأساس به يظهر أو تظهر المفارقة لمن رضي بهذه الدار، أعني دار الغربة. فهم لما علموا أنها زائلة وأنها دار تزود أخذوا منها الشيء الكثير وتزودوا منها لذلك اليوم، فتفاوتت رتب الناس وتفاوتت منازلهم بناء على تفاوت أعمالهم. فالشاهد أن هذه الدار دار غربة وكربة، يجب للعبد الحصيف أن يعرف أنها دار معبر لا دار مقر كما تقدم. وهذا إذا ما علمه العبد وأدركه سارع وأكثر في الوقوع أو في البحث عن أن يقع منه ما يرضي الله جل وعلا ويقربه منه جل في علاه، فيتزود ويتمثل الآية الآمرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولا شك أن هذه الدار محفوفة بالمكاره والمنغصات، والشيطان حريص ويسعى كل سعي جاد في أن يقطع العبد في سيره إلى الله جل وعلا بشهوات أو شبهات. ولهذا قال يعني الحافظ ابن القيم هنا: وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. هذه الدار توقف عندها ولو هذه الفترة المكتوبة عليه المقدرة له، لا شك أنها حالت دونه ودون وطنه المستقر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والله جل وعلا يقول: والآخرة خير وأبقى، ويقول جل وعلا: والآخرة خير لك من الأولى. فتلك الدار تحتاج من العبد إلى عمل دؤوب ولو كان في هذه الدار دار الغربة والكربة. من تأمل ذلك وعلم حقيقة هذه الدار وما يلزمه فيها وما قامت به أو ما قام له فيها من قطع لمألوفاته وعوائده التي تتعلق بدار الوطن ولوازم ذلك من الانكسار والانقطاع لله جل وعلا والتلذذ بالعبادة له، أحدث للعبد الحصيف نظرا أحدث له نظرا آخر. كأنه يشبه العبد في من يسافر في مفازة أو يريد أن يصل إلى موطن محدد، لكن لا بد أن يمر على بلد أو أكثر ويوصف بأنه غريب فيها، فلا بد إذا كان يرغب في السير والوصول إلى محله ومراده يلزمه ذلك أن يبحث وأن يجيل الفكر والخاطر لأن يكسب من هذه الدار دار الغربة التي وقع فيها ودخلها ما يتزود به فيوصله إلى الدار الآخرة سليما معافا بقوته.

غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم، وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، ولا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف، فالصبر الصبر تفلحوا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو وصف يسير لهذا الغريب، ولماذا كانت هذه الدار هي دار غربة الله ودار كربة الله. لكن لا بد للعبد لمن أراد أن يقطع هذه الحياة وهذا السير أن يلزم هذه النصيحة فإنها غالية، وأن يوطن نفسه على ما ذكر رحمه الله. لكن هذا لا يتأتى إلا لمن استجمع الآلية والأهلية وتكون عنده الفرقان، ولا يكون هذا إلا بصدق اللجوء إلى الله جل وعلا وطلب العون منه والمدد جل في علاه مع تحصيل العلم النافع، إن هذا هو الزاد الذي يتزود به في قطع هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال رحمه الله، قال أحدث له ذلك نظرا آخر، إذا ما علم حقيقة هذه الدار وأراد أن يقطعها بناء على الوصف الذي تقدم، فإنه يجير فكره في كيفية قطع ها منازل سفره هذا الذي هو فيه وكيف ينفق بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد هو الله جل وعلا، وهذا من توفيق الله له وإعانته له ومن إرادة الله جل وعلا له الخير، أن يرشده إلى الطريقة وإلى الحق والهدى وأن يثبته عليه. أرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن تميز له أوجب الواجبات وأهم الأمور بأن يقصد العبد في حضوره وبقائه في هذه الدار دار الكربة إلى أن يقصد الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها فرض عين. ومعنى فرض عين كما قال فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. الهجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يصفها ويبين حكمها بأنها فرض عين. والمعنى معنى فرضية العين أنها واجبة كما قال على كل أحد، لا تسقط عن أحد، وهي لازمة لتحقيق العبودية لله جل وعلا، لأنها هي المطلوبة، هي المطلوبة في قول الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتحقق العبادة إلا بأن يهاجر العبد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسلم الأمر لله جل وعلا، فالأمر أمره. قال وهي مطلوب الله جل وعلا ومراده من العباد. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد، فمن هاجر إلى الله جل وعلا سواء ببدنه أو على القسمين الذين ذكرهما أو بقلبه رغبة فيما عند الله جل وعلا وتحقيقا للعبودية له، فهجرته إلى الله ورسوله، فيثيبه جل وعلا ويعينه على هذه النية الحسنة، ويوفقه ويسدده ويلهمه الصبر والسلوان. قال: إذ الهجرة هجرتان، هجرة بالإثم من بلد إلى بلد، وهذه قال أحكامها معلومة، وليس المراد الكلام فيها، يعني ليس المراد من كلامه هنا الكلام عن أحكام الهجرة من بلد إلى بلد، يعني من دار إلى دار أو من بلد كفر إلى بلد إسلام، إنما الذي يعنيه ويريده رحمه الله القسم الثاني من هجرتين، وهو أو وهي الهجرة الثانية. قال: هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة له. بين لك وقعد، ونظر لك وبين وفصل، بأن الهجرة المنقسمة إلى قسمين: هجرة بالقلب وهجرة بالجسد، وأن الأصل هي الهجرة القلبية الحقيقية، أما هجرة البدن فهي تابعة للقلب، ولهذا الجوارح تبع للقلب، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، فرب رجل يرتحل وينتقل من بلد كفر إلى بلد إسلام بجسده، لكن يبقى القلب معلقا مأسورا ببلده الأول أو بباب مكانه الأول وهو بلاد الكفر مثلا، فهذا في الحقيقة لم يهاجر الهجرة الحقيقية، وإن كان قد انتقل هاجر بالجسد، ولكن القلب معلق والعياذ بالله. فهذا إنما أتعب نفسه وأكد راحلته ولم يفز، كمن فاز بمن جمع بين الأمرين والحقيقتين، أو كمن فاز بمن هاجر الهجرة الحقيقية ولو لم يتمكن من هجرة التبعية، من الهجرة التبعية، بل هي هذه الهجرة إلى الله مما فصله رحمه الله من الخوف منه جل وعلا وتحقيق العبودية له. هذه الهجرة يجب أن تكون على كل أحد وفي كل وقت، وأقول وفي كل مكان، ولهذا قال رحمه الله في طريق الهجرتين له في كلامه عن أولياء الله جل وعلا، فقال: وله، يعني من كان وليا لله، في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه، وصدق اللجوء أو صدق اللجأ والافتقار في كل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زاد المهاجر إلى ربه، زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه،